الصوم، الصوم في لغة العرب بمعنى الإمساك والكف عن الشيء. ولهذا مريم عليها السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما، يعني صمتا وإمساكا عن الكلام، هذا معنى الصوم. ولهذا قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. الخيل الصائمة هي الساكنة التي لا تأكل شيئا أو لا تطعم شيئا، فتمسك أيضا عن الجري وعن الصهيل. أما الصوم شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات، ويقال بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا معنى الصوم في اصطلاح الفقهاء وفي الشرع. وهذا الصوم لا شك أنه عبادة عظيمة، وقد جاءت فيه الفضائل الكثيرة التي تدل على شرفه وعظيم ثوابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. إذن هذا يدل على فضل الصوم، والأحاديث في ذلك كثيرة. ويكفي في هذا الحديث قول الله عز وجل: وأنا أجزي به، يعني أن الله عز وجل انفرد بهذا، وانفرد بعلم مقدار الثواب وكذلك التضعيف في الحسنات بخلاف غيره من العبادات. فالعبادات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل، إلا الصيام، فإن الله عز وجل يثيب عليه بشيء لا نعلمه. ولهذا كما أشرت قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، كما جاء في رواية الإمام مسلم. والصوم ذكر العلماء أن فيه أنواع الصبر: يصبر على طاعة الله، ويصبر على محارم الله، ويصبر على أقدار الله من الجوع والعطش وضعف البدن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة. ويكفي أن من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.